قالك واحد النهار جوح وولدو بغا يسافر، يوهزو حوايجهم وركبوا فوق الحمار وشدوا طريقهم. بعد واحد شويه هما يدوزوا على واحد الدوار، ملي حطوا رجلهم في الدوار كاع الناس بداو كيخنزروا فيهم وكيقولوا مال هادو ما كيحشموش راكبين كلهم وبحوايجهم فوق حمار واحد، ما عندهمش عقل. يوم بعد واحد شويه هما يوصلوا لواحد الدوار تاني. هاد المره جوحال قال لولدو انت غادي تنزل وتتمشى بوحدك. ايوا فاش دخلوا للدوار الناس عاوتاني كانوا كيخنزروا فيهم وكيقولوا ويلي مال هادو ما عندهم عقل، وخلي ولدو يتمشى وهو راكب فوق الحمار. فاش قربوا لواحد الدوار تالت وقف جوحا قبل ما يدخل الدوار وتيخمم مزيان. قال ولدو عرفتي شنو، هاد المرة انت غادي تنزل وانا غادي نركب فوق الحمار. ايوا مرة اخرى الناس ديال الدوار كيخنزروا فيهم وكيقولوا شوف هاد الدري قليل الآبدين مخلي با يتمشى على رجلي وهو مبرع جالس فوق الحمار. او ايوا نزل جوحا من الحمار وتمشى على رجليه مع ولدو توصلوا للمدينة. وفاش وصلوا للمدينة شحال ضحكوا عليهم، هما جايبين معاهم حمار وداخلين كيتمشاو على رجليهم. ايوا صافي تقلق جوحا قال كيما درناه وحلا، شي حد فكنا من هاد المصيبة ديال الحمار. وهو رجع يتكمش في دارو.